وانتهى بنا الدرس إلى الأخلاق المحمدية، وها نحن الآن مع العدل المحمدي، مع العدل الذي كان يعرف به صلى الله عليه وسلم، ولا يشك مؤمن بأنه لم يساوي في هذا الشأن أحد من عباد الله. العدل، قال إن العدل خلاف بسم الله ظلم إن العدل خلاف الجور، العدل خلاف الجور، أمر الله تعالى به في القول والحكم، أي أمرنا أن نقول العدل وإذا حكمنا نحكم بالعدل. قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا قلت يا عبد الله، إذا قلت يا أمة الله قولا لا بد وأن لا تميل يمينا ولا شمالا، ولكن العدل العدل. وإذا قال عبد الله كذلك، إذا قال قولا يجب أن لا ينحرف فيه ولا يميل، مراعاة لحال من الأحوال. هذا قول الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان الذي تقول له وفيه من قرابته. وقال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلهذا العدل يكون في القول ويكون في الحكم. وعلى العدل قام أمر السماء والأرض، وعلى العدل قام أمر السماء والأرض. ومن هنا كيف لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عادلا وهو القائل ثلاثة إجلالهم من إجلال الله تعالى، وذكر من بينهم الإمام العادل، وذكر من بين الثلاثة الإمام العادل، وذكر أن سبعة من عباد الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم الإمام العادل. وقال إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة. من هم المقسطون العادلون في أقوالهم وأحكامهم؟ إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، وبين أنهم الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا. ولذا كان صلى الله عليه وسلم عادلا في قوله وفعله وحكمه، لا يجور ولا يحيف، وكان العدل من أخلاقه وأوصافه اللازمة له صلى الله عليه وسلم، فقد عرف به في الجاهلية قبل الإسلام. عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل في الجاهلية قبل الإسلام، فقد عرف به في الجاهلية قبل الإسلام، عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل في الجاهلية قبل الإسلام. وهذه مواقف ننظر إليها ونشاهد كيف كان يعدل صلى الله عليه وسلم، وهذه مواقف له صلى الله عليه وسلم يتجلى فيها هذا الخلق النبوي الكريم. وهي أولا، الموقف الأول، تحكيم قريش له في وضع الحجر الأسود بعد خلاف شديد بينهم كاد يفضي بينهم إلى القتال. لما بنت قريش البيت بعد جرف السيول له وأرادوا أن يبنوه وبنوا ووصلوا إلى مكان الحجر واختلفوا من هو الذي يحمل الحجر ويضعه في مقامه فيفوز بالشرف الخالد، فكل جماعة كل فصيلة قبيلة قالوا نحن أولى بهذا، واحتكموا وكادوا يقتتلون. إذن فحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بتوفيق من الله تعالى نحن نحكم أول قادم علينا غدا، نحكم أول قادم علينا غدا، فترك قضية إلى غد. وإذا كنا هنا أول من يدخل علينا نحكمه ويحكم بيننا ونرضى بحكمه، هذا من توفيق الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول قادم، فقالوا هذا الأمين هذا الحكم رضينا به، فقالوا هذا الأمين هذا قبل النبوة ما بين ولادتي والأربعين سنة، هذا الأمين الذي ما عرف بخيانة قط لا في قول ولا عمل، هذا الحكم رضينا به. فحكم بأن يوضع الحجر في ثوب من الثياب وتأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب، فلما رفعوه أخذ الحجر بيديه ووضعه في مكان بمكان من جدار البيت، فحكم فعدل وكان مظهر من مظاهره صلى الله عليه وسلم، مظهر من مظاهر عدله صلى الله عليه وسلم. يقول لكم أبو العزيز قيم هذا الدرس الكريم: إذا ذكر نبيكم صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا من الواجب. إذا ذكر بين يديك صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وسلم، وإلا تتعارض للهون والدون. هذا الموقف تجلى فيه العدل وإلا لا؟ كادوا يقتتلون، فألهمه الله إلى أن يوضع الحجر في ثوب واحد وكل قبيلة تأخذ بطرفه، ومعنى أنها ساهمت ولها شرف، ثم يأخذ الحجر بنفسه ويضعه في مكانه من البيت. ثاني موقف مواقف العدل المحمدي، ولاحظوا وتأملوا، قال: لما سرقت المخزومية امرأة صحابية من بني مخزوم في المدينة، سرقت سرقة وشق على المسلمين إقامة الحد عليها فتقطع يدها، كيف يصنعون؟ هذه مخزومية شريفة وغدا تقطع يدها، ما أطاق الأصحاب هذا، ماذا يصنعون؟ كيف يفعلون؟ إذن وشق على المسلمين إقامة الحد عليها فتقطع يدها، فتوسطوا له بحبه وابن حبه أسامة بن زيد. الأصحاب توسطوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يقطع يد المخزومية بولد حبه وهو حبه أيضا أسامة بن زيد، فرفع إليه القضية أسامة فقال: أفي حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟ أفي حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟ كيف تقدر على هذا وتقدر عليه؟ والله اسمع ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله لو ساقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هذا عدل أو ماذا؟ عدل فوق كل عدل ولا نظير له. والله لو ساقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، فكيف بهذه المخزومية؟ معاشر المستمعين، أتدرون لماذا ندرس هذه السيرة؟ رجاء نتصف ببعض صفاته. والله ليس معنى هذا لنقول الرسول عدل، ولكن من أجل أن نجاهد أنفسنا حتى نتصف بهذا الكمال المحمدي، لأنه أسوتنا وقدوتنا، جعله الله أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا جاءت فتنة أو محنة تبقى هذه الأحداث فتلزم العدل ولا تحب ولا تجور، ما هو مجرد سماع تهكم. أعيد هذا الموقف. قال: لما سرقت المخزومية وشق على المسلمين إقامة الحد عليها فتقطع يدها، فتوسطوا له بحبه وابن حبه أسامة بن زيد، فرفع إليه القضية فقال: أفي حد من حدود الله تشفى يا أسامة؟ منكرا عليه هذا الموقف مستنكرا له: أفي حد من حدود الله تشفى يا أسامة؟ والله لو سرقت فاطمة لقطعت يدها، والله إنه لصادق وهو أصدق الصادقين. هذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأين المحبون؟ وموقف ثالث، انظر واسمع ولاحظ: وكانت تحته تسع نسوة، وكان تحته تسع زوجات، على رأسهم عائشة، وعلى نهايتهم ماريا القبطية. تسع نسوة، وكان يعدل ويتحرى العدل ثم يعبر إلى ربه وهو مشفق خائف، فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يبذل جهده وطاقته في أن يعدل بين النساء في الفراش، في الكلام، في الطعام، في اللباس، ومع هذا يقول: رب هذه قدرتي، هذا قسمي فيما تملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. بمعنى إن عاجز فهو عن عاجز لا عن إرادة انحراف أو سوء أو ظلم. اللهم هذا قسمي فيما أملك من القدرة، فلا تلمني فيما تملك أنت يا ربي وأنا لا أملك. عرفتم هذه تسع نسوة، وأنتم عندكم إما اثنتان أو ثلاثة، وقل من يكون له أربعة، فليذكر هذا ويعدل بين نسائه. لا فرق بين الدميمة والجميلة، لا بين الكبيرة والصغيرة، لا بين الشريفة والوضيعة، إذ لكل واحدة حقها في ليلة الفراش وفي طعامها ولباسها. هذا العدل، هل يوجد هذا العدل بيننا الآن؟ الشكاوى والبكاء والتساؤلات والمحاكم والطلاق لا حد له. سببه ماذا؟ عدم العدل. الجواب: ما سمعنا بهذا الخبر ولا علمناه، ولا حاولنا أنفسنا يوما أن نقتدي برسول الله ونأتسي به ونمشي وراه لنكمل ونسعد. شغلتنا دنيانا، شغلتنا أهواؤنا وشهواتنا، ونحن في حيرتنا نتخبط. من لم يمشي مع الطريق السوي لا بد وأن يتحطم. وموقف آخر، قال: وقوله للأعرابي البدوي الذي قال له: اعدل فإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. أعرابي جلد قاسي جاهل، كان رسول يقسم في سيف غنيمة، فقال الأعرابي لجاهل: اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذه الكلمة لو قيلت لغير رسول الله كان يضرب على وجه حتى يقع على الأرض. ما هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، معناها أراد الرسول أن يواجه الناس ويعاملهم بحسب هواه. الجهل ولا فضله، هذا عربي جاهل وغليظ وجافي وليس من حقي أن يقول هذه الكلمة. المهم قال الأعرابي إنها اعدل أي يا رسول الله فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يعدل إن لم أعدل. ويحك يا أعرابي، ما قال ويلك، لأن ويحك تدل على الخير وويحك على الشر والبلاء. ويلك تدل على العذاب، ويحك تدل على رحمة والإحسان. ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، دعا على نفسي بالخيبة والخسران إن لم يعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية قال وقوله للأعرابي الذي قال اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ويحك ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، دعا على نفسه. إن شاء الله من الليلة الذي عنده انحراف في أي قسمة يجب أن يذكر هذا، لا يمين لا يمين ولا شمال، العدل العدل. ولماذا؟ نعم، رأينا رسول الله يعدل هذا العدل ويوقف فيه، كيف لا نتصف به؟ وموقف آخر قال في الطعام والشراب، موقف آخر من مواقف العدل النبوي في الطعام والشراب، إذ كان يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أي لم يملأ الإنسان إناء من الأواني شرا من بطنه، لأن البطن وعاء منام فيه القمح والدقيق والماء، البطن وعاء. فتأملوا هذا الكلام النبوي، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أي وعاء تملاه حتى يفيد ما يضر، لكن شر الأوعية تملاه والبطن يصاب بالتقامة ثم الهلاك. ثم قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. اللقيمات جمع لقمة ولنا، وهذا التقليل هذا التصريف للتقليل، ولنا لقيمات يقمن ظهره حتى يستوي ويمشي، لأنه لما يكون جائع منحني أو واضع في صدره شيء. بحسب ابن آدم ماذا يكفيه؟ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا، وتأملوا، فإن كان ولا بد فاعلا أي يريد أن يملأ بطنه، فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. جانب الليلة، يا من يريد الأسوة بمحمد صلى الله عليه وسلم الليلة يجاوب لما توضع المائدة بين يديه أو السفرة، ثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس. أما الكل يملأ بالطعام وأين يدخل الماء وكيف يتنفس؟ هذا من هو هذا؟ هذا سيد الأطباء، والله ما عرفت الدنيا أطب منه للعقول والأبدان على حد سواء، يتلقى معارفه من الملكوت الأعلى. هل يستطيع طبيب ولو يجتمع اطباء العالم باسرهم ينقض هذا الخبر؟ والله ما يستطيعون ولن يقدروا على نقضه، بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبا، فان كان ولا بد فاعلا فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. قال وكان صلى الله عليه وسلم، اسمع عبد الله واسمعي أمة الله، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم وقته، الوقت ما هو الطعام، يقسم وقته ثلاثة أجزاء، يقسم وقته ثلاثة أجزاء، جزءا لربه تعالى وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ويقسم الجزء الذي لنفسه بينه وبين الناس. 24 ساعة في اليوم والليلة أقسم على ثلاثة، ثمانية هذه لربه، ثمانية لربه، ولو قاس الصلاة خمسة معناه أن وقت الصلاة يقضي فيه ساعة ونصف وزيادة أو ساعتين تقريبا، فذاتهم مع الذكر والدعاء في التنفل معناه هذا الثلث ثمان ساعات لله عز وجل، أكثرها صلاة وما تابع، ثلث للصلاة، ثلث لربه، وجزءا لأهله من مرأة وولد، وجزءا لنفسه لراحة، ويقسم الجزء الذي لنفسه بينه وبين الناس، هذا يسأل وهذا يقول أعطيني وهذا وهذا، الجزء الذي هو له ما هو خاص به بينه وبين الناس صلى الله عليه وسلم. فكان يستعين بالخاصة على العامة ويقول أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، فإنه من أبلغ حاجة من من لا حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر. افهموا هذه، كان يقول صلى الله عليه وسلم للناس لأصحابه أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، يا أصحابي الذي عنده حاجة وما يستطيع أن يصل بها إلي احملوها أنتم أبلغوني إياها، والوعد الطيب، فإنه من أبلغ حاجة عبد لا يستطيع إبلاغها إلي آمنه الله يوم الفزع الأكبر، أمنه الله يوم الفزع الأكبر. مرة ثانية معاشر المستمعين والمستمعات نقول وكان صلى الله عليه وسلم يقسم وقته ثلاث أجزاء، هيا نقسم وقاتنا نحن وإلا نحن خير منه، يعني هيا نقسم وقاتنا ثلاثة، ثلاث أقسام، قال جزء منه لربه، فلتكن صلاتنا وذكرنا وعبادتنا ثمان ساعات، هذا أهم شيء، خمس أوقات بخمس ساعات وثلاث ساعات، ساعة ونصف تقريبا، إذا كنا نشتغل بالعبادة بالصلاة ونقضيها في ساعة ونصف أخذنا حصتنا، خمس ثمان ساعات للعبادة، قال وكان صلى الله عليه وسلم يقسم وقته ثلاث أجزاء، جزءا لربه تعالى وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ويقسم الجزء الذي لنفسه بينه وبين الناس. فكان يستعين بالخاصة على العامة، أن يطلب الخاصة أن يساعد العامة، ويقول أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، لأنه الحاكم، فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله أو أمنه الله يوم الفزع الأكبر أي يوم القيامة. قال وكان الحسن يقول، من الحسن؟ هذا ابن فاطمة، هذا ابن علي رضي الله عنهما. وكان الحسن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدا لا يأخذ أحدا بقرف أحد أي بتهمة أحد، ولا يصدق أحدا على أحد. هذا الحسن الحبيب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدا بقرف أحد بتهمة أحد، ولا يصدق أحدا على أحد إلا بالبينة العادلة التي تثبت ذلك. وكان يتجلى خلق العدل في الحبيب صلى الله عليه وسلم بصورة واضحة تمام الوضوح، يدعو كل مؤمن إلى التخلق به اعتساء به صلى الله عليه وسلم، وهو أسوة كل مؤمن ومؤمن في هذه الحياة. وهكذا يتجلى خلق العدل في الحبيب صلى الله عليه وسلم بصورة واضحة، هذا يدعو كل مؤمن إلى التخلق به اعتساء به صلى الله عليه وسلم، وهو حقا إسوة كل مؤمن ومؤمنة في هذه الحياة. كيف رأيتم خلق العدل؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن خلق الزهد المحمدي، كيف كان يزهد في هذه الأوساخ الدنيوية والأعراض الفانية الباطلة، كيف كان يزهد فيها؟ نستمع إلى بعض الوقفات. اسمع، قال إن المراد بالزهد الزهد في الدنيا، وذلك بالرغبة عنها وعدم الرغبة فيها، وذلك بطلبها طلبا لا يشق ولا يحول ولا يحول دون أداء واجب وسد باب الطمع في الإكثار منها والتزيد من متاعها، وهو ما زاد على قدر الحاجة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقد كان صلى الله عليه وسلم ازهد الناس في الدنيا واقلهم رغبة فيها، حتى كان الزهد خلقا من اخلاقه الفاضلة وسجية من سجاياه الطيبة الطاهرة. اعيد قراءة هذه الفقرات، تأملوا ما هذا يريد. هذا درس يا بني. قال إن المراد بالزهد يا عباد الله يا إماء الله، إن المراد بالزهد الزهد في الدنيا، وذلك بالرغبة عنها وعدم الرغبة فيها. من رغب فيها طلبها الليل والنهار من الحلال والحرام، ومن رغب عنها تركها ولا يطلبها إلا بحسب سنة الله في الطلب، ما جاء منها مرحبا وما لم يجع كذلك. قال وذلك بطلبها طلبا لا يشق، يطلب الدنيا طلبا لا يشق على نفسه، يسهر الليل كامل ويعمل النهار. ولا يحول دون أداء واجب يطلب الدنيا، لكن هذا الطلب ما يمنعه أن يؤدي واجبا، ما يقف بينه وبين واجب أبدا. الواجب أول، وسد باب الطمع في الإكثار منها والتزيد من متاعها، على معنى الزهد، سد باب الطمع في الإكثار، ما يريد أن يكثر ماله أبدا، والتزيد من متاعها وهو ما زاد على قدر الحاجة، ما به الحاجة اطلبه طلبا لا يشق، ولا تطلب طلبا بإضاعة ما أوجب الله من العبادات، اطلبه في حدود طاقتك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب في الدنيا يحبك الله، اذهب في الدنيا يحبك الله. لماذا؟ إذا زهد في الدنيا راغب في الآخرة، إذا راغب في الآخرة أخذ يعمل الصالحات وتجنب المكروهات المحرمات، ومن هنا زكت نفسه وطابت وطهرت، ومن هنا أحبه الله عز وجل. ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. لماذا؟ لأن الزهد في الدنيا معناها رغبة في الآخرة، ضارتان متلاعنتان، وإلا لا؟ إذا أقبل على الآخرة زاد في الدنيا، وإذا أقبل على الآخرة معناه أكثر من الصالحات وقلل من السيئات، وحينئذ نفسه تطيب وتطهر، والله يحب الطيبين المطهرين. عجب هذه الحكمة، ازهد في الدنيا يحبك الله. لا تفهم ازهد في الدنيا وازهد في الآخرة أيضا، ما يقول هذا عاقل. إذا زهدت في الدنيا معناه راغبت في الآخرة وأعطيت وقتك وجهدك. إذا في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذا فيما عند الناس ما تلتفت إلى أموالهم ومتاعهم وما هم فيه يحبك الناس. أما إذا ما زهدت فيما عندهم، ما هذا وكيف لكم معطونا وأنتم كذا، والله ما يحبونك. فصلوا على أبي القاسم. عجب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت في القرية أو في الحي أو في المدينة يوجد أغنياء عندهم أموال كذا، إذا أنت يحبونك. أما إذا التفت إليهم تدعوهم تسألهم تقول ما شاء الله هذا عندكم هذا كذا، والله ما يحبونك. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نحفظ هذه الحكمة المحمدية، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لماذا نصبنا يحبك؟ لأن في جواب الطلب الأمر افعل كذا الجزاء كذا، والحركة هنا أبهى من السكون. اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. صح ويلنا، والله لحق، وقد جربناه ونجحنا. اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. ومن أحبه الله وأحب عباده بقي أفضل منه، ما في كمال أعظم من هذا، حب الله وحب الناس. أصبح كرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأقلهم رغبة فيها، حتى كان الزهد خلقا من أخلاقه الفاضلة، وسجية من سجاياه الطيبة الطاهرة، وسجية الطبيعة والفطرة. وهذه مواقف يتجلى فيها الزهد المحمدي. أولا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أحاديث التي نوردها ليس فيها ضعيف أو باطل، ثابتة صحيحة. يقول: لو كان لي مثل أحد ذهبا. تعرفون أحد؟ أخرج عند الباب جاهز. لو كان لي مثل أحد ذهبا لما سرني أن يبيت عندي ثلاثا إلا قلت فيه هكذا وهكذا إلا شيء أرصده لدين. لو كان لي مثل أحد ذهب قسمته ثلاث كذا لما سرني أن يبيت عندي ثلاثا أي ثلاث ليالي إلا قلت فيه هكذا وهكذا أعطيت من هنا وهنا إلا شيء أرصده للدين. فهذا أكبر مظهر للزهد الصادق الذي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعيش عليه ويتحلى ويتجمل به. هيا أصحاب الرواتب مثلنا قسموها ثلاثة. نعم الهادي لها مرة ثانية. قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لما سرني لما أفرحني أن يبيت عندي ثلاثة أيام إلا يعني ما يبقى عندي ثلاثة أيام إلا وقد قسمته إلا قلت فيه هكذا وهكذا إلا شيء أرصده للدين الذي قد يدين أنا هو علي. فهذا أكبر مظهر للزهد الصادق الذي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعيش عليه ويتحلى به. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع ما قال لعمر بن الخطاب وقد دخل عليه أي دخل عمر على رسول الله في فراشه في تلك الحجرة فوجده على فراش من أدم من جلد فراش جلد حشوه ليف تعرف ليف النخل ما أصوف ولا قطن ما عنده الليف حشوه ليف. فقال عمر رضي الله عنه إن كسرى وقيصر ينامان على كذا وكذا إن كسرى ملك فارس وقيصر ملك روم ينامان على كذا وكذا من البطن من ماذا نقول من الفروش وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على كذا وكذا. فقال له صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا يا عمر ما لي وللدنيا يا عمر وإنما أنا فيها كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. ما لي وللدنيا يا عمر وإنما أنا فيها كراكب مسافر استظل بظل شجرة ساعة القيلولة ثم راح وترك الشجر والظل. وهذه الدنيا والله لا هي الدنيا ما منا إلا وتاركها. فكان هذا أقوى مظهر من مظاهر الزهد محمد الصادق. وموقف آخر عرض عليه ربه تعالى عرض عليه ربه تعالى بواسطة جبريل عليه السلام أن يحول له الأخشبين ذهبا وفضة وذلك بعد عودته من الطائف جريحا كئيبا حزينا. لما ما وجد أبدا من يصغى ويسمع كلامه في مكة وطالت المدة فخرج إلى الطائف فنالوا منه ضربوه بالحجارة أدموا عقبيه عاد في كرب وهم وحزن. فأراد الله أن يخفف عنه ذلك فقال إن ربك يعرض عليك تحويل الجبلين إلى ذهب وفضة ليمسح دموعه. قال عرض عليه ربه تعالى أن يحول له الأخشبين ذهبا وفضة وذلك بعد عودته من الطائف جريحا كئيبا حزينا. فقال لا يا ربي أشبع يوما فأحمدك وأثني عليك وأجوع آخر فأدعوك وأتضرع إليك. الله أكبر الله أكبر. هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يا ربي لا تحول للجبلين ذهب وفضة. لماذا؟ قال أشبع يوما فأحمدك وأثني عليك. وهكذا أي مامون شبع بطعام أي طعام الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وإذا جاء رفع يديه إلى الله ودعا ربه فهو يتنقل من خير إلى خير، بخلاف لو كان دائما شبعان يحمد فقط والصنب الثاني ما عنده الدعاء والضراعة. وأجوع يوما آخر فأدعوك وأتضرع إليك. هذه وحدها لو نرجع فيها عاملين بها كفانا. جبريل بسم الله يقول ربك يا محمد يعرض عليك تحويل هذين الجبلين إلى جبلي فضة وذهب، وأنت كئيب حزين عدت من الطائف. فيقول لا يا ربي. لماذا؟ قال أشبع يوما فأحمدك وأثني عليك، وأجوع يوما فأدعوك وأتضرع إليك. فهو بين الحمد والثناء والضراعة والدعاء. ومعنى هذا يا أبنائي على الأقل ما ناكل الربا، ما نسرق أموال الناس، لا نخدع ولا نغش، لا نكذب ولا نزور ولا نقول الباطل، ونصبر على ما أتانا ربنا. إن جعنا دعونا وتضرعنا، وإن شبعنا حمدنا الله وأثنينا عليه، نكون على منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال وقول عائشة رضي الله عنها نعم وموقف آخر. قال وأكبر مظهر لزهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا سؤاله المتكرر مرات عديدة: اللهم اجعل قوت آل محمد كبابا، اللهم اجعل قوت آل محمد كبابا. وفي لفظ قوتا لا بلا زيادة ولا نقصان، أي بلا زيادة ولا نقصان. وكان يقول قليل يكفي خير من كثير يلهي، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى أو أطغى. يا طلاب الدنيا تعالوا اسمعوا الحبيب يقول اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، أي قوتا كافيا. وفي لفظ قوتا أي بلا زيادة ولا نقصان. وكان يقول قليل يكفي خير من كثير يلهي، والله العظيم قليل من المال يكفيك خير من كثير يلهيك عن عبادة الله وذكره، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى الحمد لله خير مما كثر وألهى أو أطغى، لأن يعني بعضهم إذا كثر المال يطغون طغيان، وبعضهم يلهون عن الآخر ويعرضون. قال وموقف آخر وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رص لي. وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. ماذا نقول بعد هذا؟ لا إله إلا الله. قال قول عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رص لي، من رفوف البيت. وقد قبض صلى الله عليه وسلم وبيعه مرهون عند يهودي بماذا؟ بثلاثين صاعا من شعير. أبى أن يرهن عند مسلم أو يقول أنا جائع، لو سأل المسلمين لماتوا جوعا ولا شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يسأل أحدا أبدا ولم يطلعه على حاجته. قال: وبالتأمل في هذه المواقف تتجلى الحقيقة واضحة، وهي أن الزهد الحق كان خلق النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. الدنيا دار من لا دار له، ومال مال من لا مال له، ويجمع لها من لا عقل له. الذي فقد عقله الذي يجمع الدنيا ويشتغل بها ليلا نهارا ويعرض عن ربه من أجل المال. فصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك أزهد الزهاد وأفضل العباد إلى يوم التلاقي والميعاد. اللهم صل وبارك وسلم على عبدك ورسولك أزهد الزهاد وأفضل العباد إلى يوم التلاقي والمعاد. نجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول: إذا سلم الإنسان القرآن ووضع جوابه لوالديه وهما ميتان، هل يحصل إليهما ثواب التلاوه حفيظون جزاكم الله؟ يقول السائل: إذا مؤمن قرأ سورة من القرآن أو جزء أو ربع أو ما شاء الله، ثم قال: اللهم إني وهبت ثواب هذا لأبي أو أمي الميتين، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ مرة ثانية يقرأ القرآن في المسجد في بيته، ثم يقول: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لأبي أو أمي أو لمن شاء من الأموات. الجواب: هكذا لا يصح، لكن لا بد من تعديله وتصويبه. يقرأ القرآن بنية التملق إلى الله والتزلف إليه ليقضي حاجته، ثم إذا فرغ رفع كفه إلى الله وقال: اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم أعلي درجته، اللهم ألحقه بالصالحين، متوسلا إلى الله بتلك القراءة. أما أن يهدي الثواب ولا يملك، وما يدرك أنك أوتبت، كم من قار لم يتاب على قراءته. هذا عدم فهم فقط، مرة ثانية والمثل متكرر عند الناس. الذي يقول: أنا قرأت القرآن، اللهم اجعل ثواب هذه القراءة لفلان، فهمتم؟ بهذه الطريقة لا تصح، ما ينتفع بها. كيف ينتفع بها؟ أولا يقع القرآن لله، يتملق ويتجلب إليه، فإذا فرق رفع يديه الله وسأله المغفرة والرحمة أو علو الدرجة لمن أراد له ذلك من الأموات. ومعنى هذا توسل إلى الله بقراءة كلامه ولا لا، ثم لما توسل قال يعطى ولا لا. أما عسكرية أعطي ثواب كذا، هذا باطل ولا يواجه به الله عز وجل. من أين لك أنك تملك أعطي لفلان وفلان؟ هذا كله ناشئ عن الجهل وعدم البصيرة. تقول: رب أعطي كذا كذا، تأمر الله أنت؟ وإنما تقرأ القرآن بنية التوسل إلى الله والتزلف إليه بتلاوة كلامه، وأنت خاشع إذا فرغت قلت: رب